قصة ملكة سبأ. هذا من فضل ربي. لما أحضر عرش ملكة سبأ بين يدي نبي الله سليمان عليه السلام قال: هذا من فضل ربي. وهذه هي أخلاق النبوة وفقه النبوة في التعامل مع الأحداث. لقد أوتي نبي الله سليمان عليه السلام ملكا عظيما جاء وصفه في القرآن الكريم: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وفي آية أخرى: وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ومع ذلك لما أمر أحد جنوده بإحضار عرش ملكة سبأ ورآه أمامه لم ينسب إحضار العرش إلى قدراته وإمكاناته ولا إلى نفسه، وإنما نسب الفضل لله تعالى وحده. وهذا هو الأدب مع الله تعالى في شكر النعم، إذ ينسب الفضل إلى الله تعالى، فلولا الله سبحانه وتعالى ما استطعنا أن نقدم أو نؤخر أو نفعل شيئا أبدا، فهو سبحانه الذي وهبنا القدرة على ذلك، إذ لا حول ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. إن الإنجازات التي يحققها البشر إنما هي من فضل الله عليهم أن هداهم لهذه الأفكار وأعانهم على تطبيقها وكتب لهم النجاح فيها. إن الذي يحرص عليه الملوك والزعماء والأمراء في مختلف الأزمان هو نيل الفخر من أعمال ليست من صنعهم، أو يفتخرون بأعمال لا تستحق هذا الفخر الذي يتغنون به، بل قد تكون هذه الأعمال هي نوع من الإخفاقات، ومع ذلك يعدونها من الإنجاز العظيم. ولا يخلو زمان من بطانة سوء تحيط بالسلاطين والأمراء تزين لهم الباطل وتمدحهم على فعله، فينتفشون ويتعاظمون ثم يتكبرون في الأرض، فلا يقبلون نصح الناصح ولا يستمعون إلى القلب المشفق. فهذا قارون ينصحه المؤمنون من قومه بقولهم: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فرد عليهم بقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. فنسب الفضل إلى نفسه ولم يقبل نصح الناصحين، فكانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وفرعون أعجب بنفسه وبما يملك، فقال لقومه في مواجهته لدعوة نبي الله موسى عليه السلام: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي

إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. رواه مسلم. فالأبرص نسب الفضل لنفسه ولم ينسبه لله، ومثله الأقرع. أما الأعمى فإنه نسب الفضل لله فرضي الله عنه وسخط على صاحبيه. وإنما ينسب الإنسان لنفسه الفضل إذا أعجب بنفسه، وهذه خصلة ذميمة تهلك صاحبها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. رواه الطبراني في الأوسط. قال الرازي رحمه الله: الافتخار بالنفس وبصفاتها من صفات إبليس وفرعون. قال إبليس: أنا خير منه. وقال فرعون: أليس لي ملك مصر؟ وكل من ادعى الإلهية أو النبوة بالكذب فليس له غرض إلا تزيين النفس وتقوية الحرص والعجب. ولهذا قال عليه السلام: ثلاث مهلكات، وختمها بقوله: وإعجاب المرء بنفسه. فقول نبي الله سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي، يبين لنا أخلاق النبوة التي ينبغي أن نتحلى بها في حياتنا. الأمر الثاني الذي نتعلمه من رد نبي الله سليمان عليه السلام هو كيفية التعامل مع النعم التي ينعم الله بها علينا. فإحضار عرش ملكة سبأ من اليمن إلى مملكة سليمان عليه السلام في طرفة عين نعمة عظيمة، تدل على القوة التي يمتلكها نبي الله سليمان عليه السلام. ولذلك قال نبي الله سليمان عليه السلام أمام هذه النعمة وبحضرة جنده: هذا من فضل ربي، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فبين نبي الله سليمان عليه السلام أن النعم ابتلاء يحتاج إلى شكر المنعم، وهو الله جل في علاه، وهذا الشكر يعود نفعه على الشاكر، والله غني عنا سبحانه وتعالى. فبين عليه السلام هذه الحقيقة أمام الجند ليتعلموها. وهكذا ينبغي للآباء والأمهات شكر نعمة الله عليهم أمام أبنائهم ليقتدوا بهم في التعامل مع النعم. أما ما يفعله بعض الناس من وضع هذه الجملة: هذا من فضل ربي، على المباني والمحلات والسيارات وغيرها، فهو من أخطاء الناس في التعامل مع الآيات القرآنية، وليست هذه هي طريقة شكر النعمة التي أنعم الله بها عليهم، وإنما يفعلها الناس دفعا للحسد والعين، وهذا خطأ آخر. فمن أراد أن يشكر النعمة فلينظر إلى الطريقة الصحيحة في شكر النعم، فكل نعمة لها طريقة في الشكر. فنعمة المال تشكر باستخدامه فيما يرضي الله، وبالتصدق على الفقراء والمساكين، وهكذا بقية النعم. أما تعليق الآيات على الجدران فليس من شكر النعمة. ولكن ماذا فعل نبي الله سليمان عليه السلام بعرش ملكة سبأ لما أحضر عنده؟ نكمل في لقاء قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. قصة ملكة سبأ مع نبي الله سليمان عليه السلام.